بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 19 من شهر رمضان للعام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الجليل الجميل. أما الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء، الذي له معاني الكبرياء والعظمة كما تقدم التنبيه عليها. وأما الجميل فإنه جميل بذاته، جميل بأسمائه، جميل بصفاته، جميل بأفعاله، فأسماؤه كلها حسنى وهي في غاية الحسن والجمال، فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء. وإذا كان الاسم يحتمل المدح وغيره لم يدخل في أسمائه كما يعلم من استقراء أسمائه الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمين عظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما الجليل والجميل. وهذان الاسمان ذكرهما أهل العلم، ذكر الجليل ورد في الروايات الثلاثة، رواية الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني وعبد العزيز بن الحصين، وذكره ابن منده وابن العربي والبيهقي. هذا في الجليل. وأما الجميل فأيضا ذكره عامة أهل العلم، ذكره ابن منده والأصبهاني وابن حزم وابن العربي والبيهقي وابن عثيمين، وورد في رواية عبد الملك الصنعاني وعبد العزيز بن الحصين، فهما مشهوران. دل على الجليل قول الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله عز وجل وصف نفسه بذي الجلال والإكرام، ومعلوم أن ذي إذا جاءت مضافة لله عز وجل أن ذو بمعنى صاحب، أي صاحب الجلال والإكرام. وكذلك ورد في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله. قال: وجلالي. فهذا ما احتج به العلماء في إثبات اسم الجليل. والجميل ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. هذا في ثبوت هذين الاسمين. الجليل بمعنى العظيم، يقال أمر جلل وأمر جليل، أي أمر عظيم. والجليل هو خلاف الحقير والدقيق، يقال هذا شيء جليل وهذا شيء حقير. فالجليل هو العظيم، والجليل هو من الأسماء التي ذكر أهل العلم أنها عامة في معناها، فهو جليل في كل أسمائه وصفاته، جليل في قدرته، جليل في عظمته، جليل في حكمته، جليل في سمعه وبصره، جليل في يده وقدمه، جليل في استوائه، جليل في نزوله. كل ما يضاف إلى الله من المعاني فهو فيها عظيم جليل، وهو بمعنى أو في يقرب من معنى العظيم. والجميل معروف، الجمال هو مدح الشيء بصفة الجمال، وهذا شيء معروف، وضده القبح، قال هذا شيء جميل وهذا قبيح. فالله عز وجل موصوف بصفات الجمال، وكل ما يضاف إلى الله عز وجل فهو من صفات الجمال والجلال. ولهذا ذكر المصنف الاسمين هنا في موطن واحد. فالله عز وجل موصوف بصفة الجمال، ومن أسمائه الجميل، وهو مشتق من صفة الجمال. قال المصنف رحمه الله: أما الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء والعظمة كما تقدم التنبيه عليها. هذا معنى الجليل بمعنى العظيم، له معاني الكبرياء والعظمة والجلال والجبروت، فهو من الأسماء العامة التي تشمل كثير من المعاني. فكل كمال مضاف إلى الله عز وجل ويقوم به فهو فيه عظيم جليل، وكل نقص يتنزه الله عز وجل يتنزه عنه على أعلى مراتب التنزه، فهو جليل في تنزهه عن النقص، وهو عظيم جليل في كل صفات الكمال. قال: وأما الجميل فإنه جميل بذاته، جميل بأسمائه، جميل بصفاته، جميل بأفعاله. هذه المعاني التي تضاف إلى الله، وهي حقيقة الذات. الذات تتألف من أو تدل عليها الأسماء، وتقوم بهذه الذات الصفات والأفعال. فالله عز وجل جميل في أسمائه، كل أسماء الله عز وجل هي جميلة، وكل معنى لله عز وجل منه أعظم وأجل ما يمكن أن يضاف إلى هذا المعنى من الكمال. ولهذا أسماؤه حسنى كما ذكر الإمام ابن القيم، وليس لها مرادف، لأنه إذا قيل هذا أحسن الأسماء فلا يمكن أن يكون له مرادف. أما الحسن له مرادف، يقال هذا حسن وهذا حسن، والحسنى هي مؤنث من الأحسن، فليست أسماؤه حسنة فقط بل هي حسنى. فما قال له الأسماء الحسنة، قال: ولله الأسماء الحسنى. والحسنى مثنى مؤنث من الأحسن، فكل اسم من أسماء الله عز وجل هو أحسن ما يكون من هذا المعنى في كل ما يضاف إلى الله. كذلك هو جميل في صفاته، صفات الله عز وجل كلها جميلة، كلها عظيمة، صفة الكرم، صفة العظمة، صفة الجود، الإحسان، المغفرة، الحلم، إلى غير ذلك من صفات الكمال. فهي صفات جميلة ممدوحة لا يعتريها النقص، لا احتمالا ولا تقديرا، لا يمكن أن يعتريها نقص يحتمله اللفظ، ولا يعتريها نقص يقدره العقل، بل صفات الله عز وجل كلها صفات كمال. سبق التنبيه على أن الصفات منها ما هي ذاتية قائمة بالذات ملازمة لذات الله، ومنها فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وكلها صفات كمال. جميل بأفعاله، أفعال الله عز وجل هو كل ما يقوم بالله من الأفعال، وباب الأفعال أوسع من الصفات، فليس كل فعل صفة، والصفات الفعلية هي صفات وأفعال، وأما الصفات الذاتية الخبرية فهي ليست أفعال كاليد والقدم والوجه والعين، فهذه صفات خبرية ذاتية ليست أفعال. والصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول فهذه صفات فعلية. فالله عز وجل جميل في أفعاله. قال: فأسماؤه كلها حسنى، وهي في غاية الحسن والجمال. قال العلماء: موصوفة بأنها حسنى من جهتين، أولا لأنها تدل على أعظم وأجل وأقدس مسمى وهو الله، والأمر الثاني أنها مشتملة على معاني الحسن وعلى معاني العظمة، فهي من حيث معناها كلها حسنة حسنة، وهي من حيث دلالتها فهي تدل على أعظم وأجل مسمى وهو الله عز وجل. قال فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء، لا يسمى بالأسماء الحسنة، لأن هناك أسماء حسنة لا يسمى بها، مثل عالم، علامة، فقيه، هذه أسماء حسنة لكنه لا يتسمى بها، يتسمى بأحسن المعاني منها، فهو عليم لا يقال عالم، وهو حليم ولا يقال حالم، وهو كريم ولا يقال أنه يقوم به الكرم، بل كريم مبالغة أبلغ من قيام فعل الكرم بالموصوف، فأسماؤه هي أحسن الأسماء، فلا يتسمى من باسم إلا هو أحسن الأسماء. قال وإذا كان الاسم يحتمل المدح وغيره لم يدخل في أسمائه، إذا كانت الأسماء محتملة للمدح وللذم، مثل المتكلم، متكلم الكلام قد يكون ممدوحا قد يكون مذموما، فليس من أسمائه المتكلم، ليس من أسماء المتكلم، وإنما من أسمائه الحكيم العليم، الحكمة والعلم لا تحتمل النقص، لكن ليس كل متكلم ممدوح، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال كما يعلم من استقراء أسمائه الحسنى، أي كما هو معلوم من استقراء العلماء، والاستقراء هو التتبع، العلماء تتبعوا كل الأسماء التي سمى الله بها نفسه ووجدوها كلها حسنى، ولا يمكن أن يتطرق إليها الخلل، لا من جهة احتمال اللفظ ولا من جهة تقدير المعنى، وهذا على شرط، وهو أن تفقه هذه الأسماء على وجهها وأن تعرف وتعرف معانيها، فهي لا تدل إلا على أعظم المعاني وأجل المعاني، وهي في غاية الكمال، بل ليس لها من اللغة ألفاظ مرادفة لها. نعم. أيضا قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، أخبر الله عز وجل أن له الأسماء، وهذا دليل على أن الأسماء هي لله، وهذا فيه رد على من قال إن الاسم هو المسمى أو قال الاسم غير المسمى، فالله ما قال إن الله هو الأسماء الحسنى أو قال الأسماء الحسنى غير الله، قال لله الأسماء الحسنى، فلله أي أن الله عز وجل يتسمى بهذه الأسماء، هي له أسماؤه وهو الذي سمى نفسه بها ووصف أسماؤه بأنها حسنى، كما ذكرنا حسنى مؤنث من الأحسن، أي أنها أحسن الأسماء. أيضا قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، قال ابن عباس في تفسيره هل تعلم له نظيرا، وقيل هل تعلم له من يضاهيه في هذه الأسماء، هل تعلم له سمي، كما الآن الناس يتسمى بعضهم على أسماء بعض، على أسماء بعض، فيقول الرجل أنت سمي إذا وافقه في الاسم، الله عز وجل ليس له سمي يوافقه في الاسم، أما الأسماء التي يتسمى بها المخلوق، يتسمى بها الخالق، مثل عليم وحليم وكريم، فهذا المعنى المضاف للمخلوق ليس هو المعنى المضاف للخالق، وإنما للمخلوق ما يليق بحاله، وللخالق ما يليق بعظمته وجلاله، فليس الكريم كالكريم، وليس الحليم كالحليم، ولهذا لا يصرح أن يقال أن هناك أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق، سبق التنبيه على هذا، ليست هناك أسماء مشتركة، هذه أسماء خاصة بالله، هذه أسماء خاصة بالمخلوق، وإنما الاشتراك في المعنى العام قبل الإضافة. يقال كريم، هذا معنى واحد، الكريم مشتق من صفة الكرم، لكن إذا أضيف إلى الله فلله عز وجل من هذا الاسم ما يليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق ما يليق بحاله، فليست هناك أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق، وإنما هناك اشتراك في القدر المشترك في اللفظ قبل الإضافة، اشتراك في المعنى العام وهو قبل الإضافة. أما إذا أضيف الاسم إلى الله فلا يكون هذا هو اسم المخلوق. ولهذا سبق التنبيه على أن من الأخطاء الآن أنه عندما يعبد المخلوق لله فيقال عبد الكريم وعبد العزيز وعبد الغفور، لا يصلح أن يحذف الجزء الأول من الاسم ثم ينادى المخلوق بالعزيز والكريم والحليم، لأن هذه الإضافة هي إضافة لاسم الله، فإذا أضفت العبد وهو التعبيد، العبد ما اكتسب الاسم إلا بإضافة العبودية إليه، وإلا العزيز ليس هو اسم المخلوق. فبعض الناس يتصرف في هذا الاسم فينادي عبد العزيز يا عزيز، وعبد الحليم يا حليم، وعبد الودود يا ودود، وهذا خطأ، لأن هذه الإضافة لاسم الله. لكن لو سمي فلان بعزيز أو بودود فلا بأس، لأنه سمي بهذا الاسم الذي يليق به، لكن عندما يضاف التعبيد لاسم الله لا يجوز أن يحذف هذا الجزء الأول وهو التعبيد ثم ينادى المخلوق باسم الله الذي أضيف إليه التعبيد، هذا لا يجوز. كذلك لا يجوز التصرف في أسماء الله كما الآن ينادون عبد الله بعبودي ورحموني وغيرها، هذا كله التحريف في أسماء الله ولا يجوز. وذكر الإمام ابن القيم أن من الإلحاد في أسماء الله حذف بعض الحروف والتصرف فيها، وإنما نقول عبد الله، هذا شرف عندما تسمي الابن بعبد الله بعبد الرحمن عبد العزيز، ناديه بهذا الاسم فلا يغير. أما الاسم الجزء الأول من الاسم يجوز أن يصغر وأن يرخم، أن يقال يا عبيد لعبد الله أو يا عبد أو كذا، أما أسماء الله عز وجل لا يجوز التصرف فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذاته تعالى أكمل الذوات وأجمل من كل شيء، ولا يمكن أن يعبر عن كنه جماله كما لا يمكن التعبير عن كنه جلاله، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم لهم هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة، واكتسوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجمال، وكانت قلوبهم دائما في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم، حتى إنهم ليفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب، مع أن هذه اللذة وإن كانت تبعا لمعرفتهم بربهم ومحبته والشوق إليه، ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله تتضاعف اللذة وتقوى المعرفة والحب. نعم. ذكر المصنف رحمه الله قال ذاته تعالى أكمل الذوات وأجمل من كل شيء، ذات الله عز وجل وهي ما تقوم بها الصفات والذات لله ثابتة بكلام السلف، وردت في كلام السلف، والأسماء تقوم بذات الله، الأسماء هي معاني تدل على ذات الله عز وجل وعلى الصفات التي تقوم بها، والصفات هي معاني تقوم بالذات. قال: فذاته أكمل الذوات وأجمل من كل شيء، ولا يمكن أن يعبر عن كنه جماله كما لا يمكن التعبير عن كنه جلاله. الكنه هو الحقيقة الكاملة، كنه الشيء حقيقته، لا يمكن أن يعبر عن كنه وعن حقيقة جمال الله وجلاله، وإنما يعبر المخلوق بما علمه الله وبما أطرعه الله عليه. ثم ذكر أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم العظيم وما هم فيه من السرور والحبور والأفراح وما هم فيه من اللذة العظيمة، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بالنظر إليه أنساهم هذا النعيم، وهو نعيم لذة النظر لوجه الله تبارك وتعالى كل نعيم. ولهذا أفرد الله هذا النعيم باسم يميزه عن بقية نعيم الجنة، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو النظر لوجه الله، والزيادة هي النظر لوجه الله. فلماذا تذكر الزيادة والمزيد مع أنها داخل الجنة؟ كل من دخل الجنة يرى الله، ذلك لشرف هذه المنزلة، ولأنها لذة أخرى غير اللذات. أهل الجنة يتلذذون بنوعين من اللذات بحسب تعلق المتلذذ به، تلذذون بالمخلوق، كل نعيم الجنة من القصور ومن الأنهار والحور والألبسة والحرير والاستبرق والزروع والثمار والأنهار، كلها من جنس المخلوق، تلذذ المخلوق بالمخلوق. والنوع الثاني تلذذ المخلوق بالنظر إلى وجه خالقه، هذه لذة أخرى باعتبار جنسها وباعتبار آثارها، وهي قريبة وليست مطابقة من كل وجه للذة المؤمن بمحبته في الدنيا. يعني قارن تلذذ المؤمن بمحبة الله وبعبادة الله مع ذاته بالمخلوقات كالمأكول والمشروب والمنكوح، لذات عابرة ومنقطعة، ولربما ندم صاحبها بعد الفراغ منها، كالأكل الذي يورث الأمراض والتخمة والمبالغة في هذه اللذات مضعف للبدن ومضر. أما لذة المؤمن بمحبة الله بعبادة الله، هذه ما يمكن أن يقال إن مخلوق ذاق هذه اللذة وندم عليها أو أنه تضرر بها، بل هي لذة لا توصف ولا يعرفها إلا من جربها. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو أن أهل الجنة تمر بأحوال، أقول لو إن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. وجد لذة، ما قال إن أهل الجنة لو أنهم في تنعم بالأكل والشرب والنكاح وملذات الدنيا إنهم لفي نعيم، يعرف إن هذا نعيم منقطع، لكن وجد نعيم ولذة المناجاة لله، لذة العبادة، لذة المحبة، لذة العلم بالله، هذا نعيم لا يمكن أن يقارن. كذلك يوم القيامة لذة النظر لوجهه أعظم من تلذذ المخلوق بالمخلوق. فسبحان الله، كل ما يكون لله فهو أعظم مما يكون للمخلوق. العلم به أعظم علم، ومحبته أعظم محبة وقرت في القلوب، وتعظيمه أعظم ما اشتملت القلوب عليه من المعظمين، ومناجاته أعظم مناجاة، بل حتى الأذية فيه لها لذة. يعني الأصل في الأذية أن الإنسان لا يتأذى بأذية، لكن الأذية في ذات الله لها لذة، لأن المؤمن يعلم أنه إنما أوذي في الله، فما أن يتأمل حاله إلا ويجد في قلبه لذة عظيمة، إنما أوذيت في ذات الله، فيما أقمت من دين الله، فيما أقمت من شرع الله، في كلمة حق غضب الناس لها لكنها ترضي الله، فيجد لذة في قلبه لهذه الأذية التي يتعرض لها لأنها لله. وكل ما كان لله فهو أعظم مما يكون للخلق، لهذا جاء في الحديث: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. ما يمكن أن تترك شيئا لله تخلص فيه، يعلم الله عز وجل أنك ما تركته إلا لله، إلا وسيأتي العوض بأفضل مما تركت. لكن الأمر يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى حمل النفس على هذه المنزلة، وعند ذلك ستجد العوض من الله. هذا وعد الله عز وجل، حتى النصر: إن تنصر الله ينصرك. إذا نصرت الله في دينه نصرك الله، ونصرة الله أعظم من نصرة كل أحد. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله في دينك حفظك الله، ومن حفظه الله لا يمكن أن يضيع. قال العلماء: احفظ الله يحفظك، يشمل الحفظ في الدين، والحفظ في البدن، والحفظ في المال، والحفظ في الزوجة والولد، والحفظ في كل شأن الإنسان محفوظ من الله. فهذا النعيم العظيم الذي يكون لأهل الجنة هو أعظم ما يجدونه من النعيم، وينسيهم كل نعيم. وهذا النعيم أيضا يورثهم جمالا، كما جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة يخرجون ليوم المزيد فينظرون إلى وجه ربهم، فيرجعون إلى أهليهم فيقول أزواجهم: لقد ازددتم جمالا وبهاء وضياء. وهذا إنما اكتسبوه بالنظر لوجه الله. فهذا النعيم وهذا الجمال الذي يتصف الله عز وجل به ربنا أثر في من ينظر إليه، وهذا غاية الجمال. لا يمكن لإنسان ينظر لرجل جميل أو لامرأة جميلة فينعكس هذا الجمال على وجهه فيكون جميلا، لكن هذا جمال المخلوق. جمال الخالق مؤثر في من ينظر إليه، في من ينظر إليه، فيؤثر هذا في وجه الناظرين لله تبارك وتعالى، فيرى نساءهم. ومعلوم أن أعرف الرجل، أعرف الناس بالرجل زوجته وأهله، هم الذين يعرفون تغير الحال، فيقولون: ازددتم جمالا وبهاء وضياء. وهذا من أثر النظر لوجه الله تبارك وتعالى، ولهذا يكونون في شوق عظيم لهذا اليوم، يوم المزيد. والصحيح أن هذا اليوم أنهم يتفاوتون في النظر لوجه الله عز وجل، فأعلاهم من ينظر لله بكرة وعشية، وأدناهم من ينظر له في الأسبوع مرة وهو يوم الجمعة، يوم المزيد. وهم يتفاوتون أيضا في القرب من عرشه فوق الجنة في جنة عدن، فأقرب المنازل لعرش الرحمن الوسيلة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل، فمن كان لله أقرب توحيدا وطاعة وانقيادا فهو أقرب منزلة إلى الله يوم القيامة، ومن كان في إيمانه أعلى وأرفع علت درجته في الجنة، ومن كان مداوما على طاعة الله في الليل والنهار استحق أن ينظر إلى ربه بفضل الله بكرة وعشية. وقيل هذا لمن حافظ على صلاتي الفجر والعصر، فالملائكة تتنزل في هاتين الصلاتين ويرتفعون إلى الله ويسألهم وهو أعلم بعبادي كيف وجدتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وغادرناهم وهم يصلون. فمن حافظ على هاتين الصلاتين، وكل واحدة منهما قيل هي الصلاة الوسطى، فيرجى له أن يكون ممن ينال هذا الشرف وهو النظر لوجه الله بكرة وعشيا الصباح والمساء، كذلك المحافظة على ذكره في الصباح والمساء. ذكر الله أفضل ما يكون في أوقات الصباح والمساء، فإذا حرص على الأذكار في الصباح والمساء يرجى كما كان يذكره في الدنيا في الصباح والمساء أن ينظر إليه في الصباح والمساء. الجزاء من جنس العمل، ومن كان غافلا عن ذكره فيخشى أن يحرم هذه اللذة في هذا الوقت. فالإنسان إنما يسعى لنفع نفسه، كذلك شوق المؤمنين في الدنيا للنظر لوجه ربه، شوقهم في الجنة. ولهذا فإن بعض العباد يقول في هذه الحياة، يقول لو علمت أني أدخل الجنة ولا أنظر إلى وجه الله لمت من الحسرة والكمل. يعني لو قيل لرجل تدخل الجنة ولكن لا ترى الله لمات من الحسرة، لكن هذا لأصحاب القلوب الحية الذين يعلمون هذه المنزلة ومدى الخسارة. عندما تكون الصفقة كبيرة، ملايين من الريالات والصفقات الضخمة، من خسرها قد يموت، كما تلاحظون في بعض من امتلأت قلوبهم بتعظيم المال قد يموت بسبب فقد صفقة تجارية. هذه صفقة تجارية يموت الناس من أجله، فكيف إذا خسر النظر لوجه الله؟ فحق له أن يموت، لأنه يحجب عن خالقه والعياذ بالله. ليس هناك حجب أعظم من أن يحجب الإنسان عن خالقه الذي خلقه لا يراه. وإذا رأى هذا النعيم وحصلت له هذه اللذة لا يبالي بما فاته من اللذات، كما أنه في الدنيا إذا أطاع الله ووجد لذة العبادة فلا يبالي بما فاته من اللذات، ففي هذه اللذة عوض عن غيرها، وليس في اللذات عوض عن هذه اللذة، كما ذكرنا كثيرا ثلاث أمور ليس لها عوض: الله عز وجل فليس له عوض من الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لنا ليس له عوض من العلماء، والإسلام ليس له عوض من الأديان، ثلاث لا عوض لها. فمن فاته ربه أو نبيه أو دينه خسر خسارة عظيمة. أما الأمور الأخرى ففي كل شيء عوض: يذهب الولد وترزق غيره، تموت الزوج وترزق غيرها، يذهب المال وترزق غيره، تفقد العلم ويرزقك الله علما، يذهب الجاه يعوضك الله خيرا. لكن من فقد ربه أين العوض؟ من فقد الإسلام أين العوض؟ من فقد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أين العوض له؟ فالعاقل دائما يراعي هذه الأمور لا عوض فيها ولا تساوم عليها ولو بكنوز الدنيا. قدم ما لله وقدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم الإسلام على غيره، استقم على هذه الأصول الثلاثة. وأول ما يسأل الإنسان في قبره عنها، يسأل عن ربه ودينه ونبيه، ما يسأل عن مذهبه الفقهي، وما يسأل عن شيخه الذي تلقى عنه، وما يسأل عما وجد عليه آباءه وأجداده، وما يسأل عن فلان وفلان، يسأل عن هذه الأصول الثلاثة. فيحرص المسلم على هذه الأصول ويحقق الإيمان بها في هذه الحياة حتى يكون من السعداء بالإيمان بها يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك هو الجميل في صفاته، فإنها صفات حمد وثناء ومدح، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم، فإنها من آثار جماله، ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة، لأنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه ويشكر عليها، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد. كذلك ذكر المصنف رحمه الله، قال: كذلك هو الجميل في صفاته، فإن صفات الله عز وجل كلها صفات حمد وثناء وجمال وجلال، فهي أوسع الصفات وأعمها، أوسعها من جهة تنوع الكمال فيها، وأعظمها من جهة بلوغها الغاية في الكمال، وعظيمة من جهة كونها أعظم مراتب الكمال. فكل صفات الله عز وجل جميلة وجليلة وعظيمة. قول المصنف: خصوصا أوصاف الرحمة، هذا محل نظر، لا نخص من صفات الله شيئا، كلها جميلة كلها عظيمة، ولكن هناك تفاضل. نعم، لأن معنى التخصيص كأن هذا يعني يخص أكثر من غيره، فكل صفات الله صفات جمال وعظمة، وإن كانت صفات الله عز وجل متفاضلة، كما قال الله عز وجل: إن رحمتي تغلب غضبي. لا نخص منها شيئا، صفات البر والإحسان والجود والكرم، وصفات الحكمة وصفات القوة وصفات العقوبة التي تقتضي عقوبة من استحق العقاب، كلها جميلة كلها عظيمة، كلها ترجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. بل من كمال الله عز وجل ومن حكمته أن الخلق ليسوا على درجة واحدة في ثواب الله ولا في عقابه، وهذا غاية العدل وغاية الفضل والإحسان. فأهل الجنة يتفاوتون في 100 درجة، وأهل النار يتفاوتون في 100 دركة، وفي كل دركة تفاوت بين أهل هذه الدركات وبين تلك الدرجات، فهذا يدل على عظمته. الناس ليسوا على درجة واحدة، والله عز وجل لحكمته يثيب ويعاقب، يعطي ويمنع، يغفر ويرحم، ويعاقب ويسخط، كل ما يقوم به سبحانه وتعالى فهو جميل وعظيم وكمال. بل لا يعرف الكمال إلا بإضافته إلى الله، فإذا أضيف إلى الله عرفنا أنه كمال، وهذا بخلاف المخلوق. فلو قلت زيد موصوف بكذا لا نعلم أن هذه الصفة صفة كمال إلا بأن نعرف حقيقة هذه الصفة. أما الله عز وجل لو أضيفت له صفة ونحن لا نعلم معناها نعلم أنها صفة كمال. لماذا؟ لأنها مضافة لله ولأنه مستحق للكمال. أما زيد لو أضفت له صفة وجاء من لا يعلم معنى الصفة لا يعرف أن هذه صفة كمال، لأنه زيد لا يوصف بالكمال، فقد يوصف بالنقص ويوصف بالكمال. لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يعلم المؤمن أن الصفة إذا أضيفت إلى الله فهي صفة كمال لأنه مستحق للكمال، ولأن كل ما يضاف إليه فهو عظيم وجميل من سائر صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد، إن ربي على صراط مستقيم. نعم، الله عز وجل متنزه أن يكون في أفعاله أو في صفاته ما يستوجب نقصا. ليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم ولا بغي ولا ما يتنافى مع الحكمة، بل هو حكيم عليم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العزيز الحكيم وهو العلي العظيم. كل أسماء الله وكل صفاته تدل على تنزهه عن كل نقص. قول الله عز وجل: إن ربي على صراط مستقيم. صراط المستقيم هو الذي لا عوج فيه، وهو دليل على الكمال، فإن أكمل ما يكون في الاستقامة هو هذا الصراط المستقيم، وهو الإسلام الذي جاء به، شرعه الله لهذه الأمة وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال، وشرعه كله رحمة وهدى ورحمة ونور وهدى وجمال، وكل جمال في الدنيا وفي دار النعيم فإنه أثر من آثار جماله. نعم، قال: أفعاله كلها في غاية الحسن والجمال. أفعال الله عز وجل كلها في غاية الحسن والجمال والجلال والعظمة والحكمة. وشرعه كله رحمة نور وهدى وجمال. هذا التشريع لو تأمل الإنسان ما شرعه الله لعباده من أداء الحقوق وهذا التشريع العظيم تنبهر أمامه العقول، تنبهر العقول أمام هذا التشريع. جاء بالعبودية لله وجاء بالإحسان إلى الخلق كلهم، الإمام والوالد والولد والأرحام والأقارب. لا يوجد فرد من أفراد الأمة إلا وقد جاء الإسلام بحقوقه على أكمل وجه. الإسلام في صالح ولي الأمر، وفي صالح الزوجة، وفي صالح الزوج، في صالح الوالد، وفي صالح الولد، وفي صالح التاجر، وفي صالح المستهلك، وفي صالح الكافر. لأن الإسلام جاء بتحريم الظلم حتى للكافر والاعتداء عليه بغير حق. فما من مخلوق يدب على وجه الأرض حتى الحيوانات إلا وجاء الإسلام بمصالحها. الآن يتشدق الغرب بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان. أين حقوق الإنسان ودك المسلمين بالصواريخ المحرقة في مرأى وفي مسمع من العالم؟ أين هذه الدماء وأين هذه الحقوق؟ أين هذه الأعراض المنتهكة من حقوق الحيوان المدعاة؟ ما حفظوا حقوق المسلمين، ولكن هذه دعايات زائفة يتوصلون بها إلى مقاصدهم إذا أرادوا التدخل في بلد من بلاد المسلمين باسم حقوق الإنسان، وإذا أرادوا تحقيق أغراضهم تناسوا هذه الحقوق. الإسلام جاء بحق الإنسان على أكمل مراتب هذه الحقوق، لا يمكن أن يظلم الإنسان في الدين، حتى المعاهدين والمستأمنين بل حتى المحاربين الذين نحاربهم في ساحات الجهاد نهينا أن نمثل بهم ونهينا عن الغدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الشيخ الكبير والمرأة والطفل، أين هم من هذه الحقوق؟ جاء بها الإسلام. هذا حق المحارب الذي يقاتلك، جاء الإسلام بحق. هذه الحيوانات جاء الإسلام بحقها، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أي تشريع جاء بحق هذه البهيمة قبل أن تذبحها تسقيها ولا تحد الشفرة أمامها؟ يعني سبحان الله، يعني مراعاة الحالة النفسية لهذه البهيمة أن لا تحد السكين أمامها. أي تشريع وأي نظام بشري جاء بهذا؟ رأى عمر بن الخطاب، وهو من هو الذي كان بعض الناس يخشى من شدته بعد الخلافة، لكن هذا الرجل كانوا في الجاهلية فيهم قسوة وشدة، كانوا يئدون البنات. هذا الرجل ما الذي أحدث فيه الإسلام بعد دخوله فيه؟ رأى رجلا يقود شاة بأذنها أو بقرنها، فقال قدها إلى الموت قودا رفيقا، يعني رحمة بهذه البهيمة، قدها إلى الموت قودا رفيقا. هذا الدين جاء بأن لا نحدث نفسد بعد إصلاح، لا يجوز الهدم. عمر بن عبد العزيز كان زاهدا وكانت له عتبة أمام داره وقد انكسرت، فجاء رجل وأصلحها، فلما رأى عمر بن عبد العزيز قال لولا أن يكون إفساد بعد إصلاح لهدمتها. ما كانوا يحبون البناء وما كانوا يحبون توسع في الدنيا، لكن لما أصلحت كره أن ينقضها كما كانت. نهينا أن نختلي في ظل النافع في شجرة مثمرة. أي تشريع وأي نظام بشري يأتي بهذه الحقوق؟ بل وصل الإسلام في تعظيم الحقوق إلى معالجة النفس وما يقوم بها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس فقط المعاملة، ما الذي قام في قلبك في حق أخيك؟ هل تضمر له شرا وسوءا وفتنة؟ ما أديت حقه، أم أنك تحبه ما أديت حقه حتى تحبه كما تحب نفسك؟ نحن لما قام بقلوبنا من الدخن ومن الجهل أصبحنا نتعجب كيف أوجب الله علينا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن لو صفت القلوب لوجدت هذه المحبة في قلبك عظيمة للمسلمين، تكره لهم ما تكره لنفسك. إذا نزل بلاء بالمسلم كأنما أنت الذي أصبت، وإذا نزلت به نعمة كأنما أنت الذي أنعم عليك. هذه منزلة عظيمة هي التي بلغ بها من بلغ، ليس بكثرة الصلاة والصوم، لكن لما قام بالقلوب من محبة الخير للمؤمنين، يتألم لآلامهم ويفرح بأفراحهم لا يحب أن ينال أخاه شيء مما يكره لنفسه، هذا ما جاء به نظام بشري. المؤمن كما يعامل أخاه فالله عز وجل يعطيه، من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ولا يزال العبد ولا يزال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا ما جاء به نظام بشري. أن الله الخالق الذي بيده مقاليد الأمور يكون معك كما تكون مع أخيك، ويكون في حاجتك كما تكون في حاجة أخيك. أي تشريع وأي نظام بشري جاء بهذه الحقوق؟ وهذا التشريع منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهو صالح لكل زمان ومكان. وانظروا الآن للأنظمة التي تصدر من الدول، يعني لو رجعت إلى أنظمة بعض الدول قبل 100 سنة يضحك الناس منها، تتعجب من الأنظمة كيف كانت يعمل بها، لأن تغيرت أحوال الناس فاحتاجوا إلى ما يسمونه بتطوير الأنظمة بحسب ما جد في حياة الناس. لكن هذا تشريع من لدن حكيم عليم، لا يمكن أن يطرأ عليه خلل ولا يمكن أن يحصل فيه نقص عن حاجات الناس. هذا التشريع شرع لمن يركب الإبل والحمير والبغال، وهو صالح لمن يركب الطائرة وهذه الوسائل السريعة، يصلح لعصر الكمبيوتر ولعصر الصاروخ. لا يأتي بعض المفتونين من جهلة المسلمين يقول الأمور تغيرت، نحن في عصر الطائرة والصاروخ، نحن في عصر الطائرة والصاروخ، وعلى دين من خلق الطائرة والصاروخ قبل أن يخلقها شرع لنا هذا الدين. فلا تضعف أمام هذه الزخارف وهذه البهارج وهذه الدعايات المضللة، هذا دين من لدن حكيم عليم. لكن من يعرف عظمة هذا الدين؟ من عرف العلم. أما جاهل يأتي يقول لا يصلح الدين لهذا الزمان ولا يمكن أن تطبق الشريعة في هذا الزمان، هذا جهله على نفسه، وقام بقلبه من الشكوك وقام بقلبه من الكفر ما حجبه عن العلم، يمثل نفسه. ما العلماء استنبطوا الأحكام لكل أحوال المسلمين، وعلماؤنا المعاصرون في هذه البلاد لو تأملت اجتهادهم في المسائل والنوازل المعاصرة لتعجبت من فقه العلماء، كيف استنبطوا الأحكام، بينوا للرجل كيف يصلي في الطائرة وكيف يواكب هذا العصر مع محافظته على دينه وعلى عقيدته، ما تزحزحوا عن دينهم وعن عقائدهم وغرتهم هذه الزخارف وهذه البهارج وهذه المخترعات، هذه ستذهب ولا تقوم الساعة حتى يرجع الناس إلى ما كانوا عليه من الإبل ومن المواشي ومن الآلات اليسيرة التي كانت عندهم، هذه كالسراب ستذهب في يوم من الأيام. فلا تغتروا بها، ولا يفقد المسلم دينه لما ينخدع به من هؤلاء، ولا تغتر بالكفار، فإتقانهم للصناعة ليس لسلامة اعتقاده، بل بذلوا في الدنيا فرطوا منها. ونحن مهما تأخرنا في الصناعة فلا يمكن أن تقارن عبد الله بعبد المسيح، كيف تقارن من يقول إن الله فقير بمن يسبح الله الليل والنهار، كيف تجعل المؤمن كالكافر؟ هذا ضعف وهذا جهل عظيم عندما يأتي بعض جهلة المسلمين يقارن بين المسلمين وبين الكفار، لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في عقولهم. انظر إلى عقولهم كيف بلغت، انحطوا إلى درجة أن الرجل يوصي بماله لكلب ولقطة، انحطوا إلى درجة أن يأتي الرجل الرجل ويعقد له زواج عليه، انحطوا إلى أن يأتوا محارمه. الحيوانات ما تفعل هذا، بلغوا درجة في السقوط في الأخلاق ما عرفت على مر التاريخ حتى في الأمم الكافرة. أهل الجاهلية كانوا على شرك ولكن كانوا يعظمون الزنا. قالت المرأة: يا رسول الله أتزني الحرة؟ الحرة ما تزني، كان الزنا في الإماء، أما الحرة لا تزني. وأما هؤلاء يعني ما نسمع من بعض من خالطهم أمور لا تكاد تصدق من السقوط في الأخلاق وفي العقول وفي سائر أحوالهم. فكيف تفضلهم على المسلمين؟ وكيف تعجب بهم وبأسمائهم وبأخلاقهم وبلباسهم وأنت مسلم شرفك الله بالعبودية وترضى أن تكون تبعا لعبد المسيح ولعباد الشجر ولعباد الأصنام ولعباد البقر ولعباد الأوثان؟ كثير من المتقدمين في الحضارة في آسيا في اليابان وفي الصين عباد الأوثان، يأتي من يعظمهم يقدمهم على المسلمين، النصارى واليهود سائر المشركين والكفرة، كيف تعظمهم على عباد الله الذين يسبحون الله الليل والنهار ويعبدون الله الليل والنهار؟ أما هذه الدنيا فليست مقياس، الله يعطي هذه الدنيا من أحب وكره، ولكن لا يعطي الدين إلا من اصطفاه، اصطفاكم لدينه. فلا يجوز الإنسان أن ينهزم وأن يكون مهزوم النفس مهزوم الأخلاق أمام ما يسمى بهذا التقدم الحضاري. ليس هناك تقدم حضاري، انحطاط حضاري، انحطاط في الأخلاق، تقدم فقط في الصناعة والتقنية. وهؤلاء المتقدمون فيهم هم أبعد الناس عن الرذائل، تجد أنهم أهل جد ونشاط، ليسوا أصحاب خمور ولا نساء، تجد أنهم جادون في حياتهم. فهؤلاء هم الذين وفقوا للإتقان. أما البطالون منهم فهؤلاء لم ينفعوا أنفسهم ولم ينفعوا غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو تعالى له المثل الأعلى، فمعطي الجمال أحق بالجمال، وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله وقد قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، له سبحانه وتعالى المثل الأعلى. المثل الأعلى هذا نوع من القياس يضرب لله عز وجل، والقياس على أنواع: قياس الشمول، قياس التمثيل، قياس الأولى. فقياس الشمول هو دخول أفراد تحت قاعدة كلية تأخذ حكم الأصل، وهذا لا يصلح لله، لأن الخالق لا يدخل مع المخلوق في قاعدة كلية، هذا خالق وهذا مخلوق. أما المخلوق يدخلون في قاعدة كلية، كل مخلوق مسبوق بعدم ويرد عليه الفناء، فزيد مسبوق بعدم يرد عليه الفناء، وعمر كذلك. إذن هنا قاعدة كلية لكل مخلوق: كل نفس ذائقة الموت. هذه قاعدة كلية لكل مخلوق، فتقول زيد ذائق الموت، عمر ذائق الموت. هذا قياس الشمول. قياس التمثيل هو قياس فرع على أصل لعلة جامعة بينهما، تدور العلة بدورانها في الفروع فتأخذ الفروع أصل حكم الأصل، كالإسكار في كل شراب يأخذ حكم الخمر، لأن الخمر إنما حرمت لتغيير العقل ولما يترتب عليها من المفاسد، فكل ما أسكر فهو خمر. هذا لا يصلح أيضا القياس لله، لأن الخالق لا يقاس على المخلوق. المثل الأعلى يضرب لله، لأنه من شرط المثل الأعلى أنه لا يتساوى طرفان، بل أحد الطرفين أعلى والآخر أدنى، فتقول ثبت للأدنى فثبوته للأعلى من باب أولى. ولهذا نقول كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى. قال وهو تعالى له المثل الأعلى، فمعطي الجمال أحق بالجمال. ولهذا من آثار جمال الله ما تراه من الجمال، من آثار علم الله ما تراه من العلم، من آثار حلم الله ما تراه من الحلم. هو الذي وهب هذه الكمالات وهي من آثار كماله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بجمال الله وعظمته بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. هذا أعلم الخلق بربه عليه الصلاة والسلام، يقول لا أحصي ثناء عليك، أي لا أستطيع ولا أقدر أن أحصي ثناء عليك كما أنت كذلك، بل يعترف بقصور علمه عن الثناء على ربه عليه الصلاة والسلام. فكيف بغيره؟ فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا من الإيمان بالله أن ندرك عجزنا عن إدراك كمال الله، وأن ندرك ضعفنا عن أداء حق الله، وأن ندرك قصورنا عن أداء العبادة التي يجب أن تكون لله. ما أدينا عبادة الله عز وجل حق الأداء، بل ما عرفنا الله حق المعرفة، وما علمنا الله حق العلم، وما امتثلنا ما علمنا من العلم بالله حق الامتثال. فنحن محفوفون بالتقصير في علمنا وفي عزائمنا وفي قدرتنا وفي سائر أحوالنا، ولكن الطمع في ربنا فهو شكور. وشكور هذا لا يمكن أن تحيط العقول بقيام صفة الشكر بالله عز وجل، يشكر على القليل، ينعم على العبد بالشيء الكثير، فإذا قال الحمد لله هذا شكر هذه النعمة. يذنب الدهر ثم يقول ربي تب علي فيتوب علي، ربي اغفر لي فيغفر لك، ربي أعطني فيعطيك. لا تستعظم أن تقول من أنا حتى يعطيني الله، أنت المذنب المقصر وكل الخلق كذلك. لكن انظر إلى من تسأل، تسأل الكريم الجواد. ولهذا لا تقيد السؤال إن شئت أعطني، إن شئت ارحمني، إن شئت اعزم المسألة كما جاء في الحديث. ولا تقل هذا كثير أن أسأل الله الفردوس، من أنا حتى أدخل الفردوس، اسأل الله الفردوس الأعلى. ولا تقل عملي لا يؤهلني، رحمة الله رجاؤنا فيها وليس في أعمالي. وإلا الإنسان لا ينال بعمله دخول الجنة فضلا أن ينال الفردوس أو المراتب العالية، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وما قال هذا تواضعا، بل قال إخبارا عن الحقيقة عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا يمكن أن ينال هذا الثواب العظيم المقيم بعمل قصير في الدنيا. لكن الطمع في رحمة الله وفي عفو الله وفي لطف الله وفي البر الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وألطف بنا من آبائنا وأمهاتنا، ودود يود عباده ويواليهم ويؤيدهم ويثبتهم ويعينهم، من تقرب له شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب له ذراعا تقرب له باعا. ولهذا تلاحظ كلما تقربت إلى الله ازددت في العبودية، تدخل المسجد تريد أن تصلي ركعتين بعد الفريضة وإذا بك تصلي ركعات، تريد أن تقرأ آية وإذا بك تقرأ آيات، تريد أن تتصدق وإذا بك تصدقت بمبالغ طائلة. من الذي قادك إلى هذه النعم؟ الله عز وجل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط الإخبار عن الله تعالى؟ ذكر العلماء أن الإخبار عن الله أن يخبر عن الله بما ليس بسيء، ولا يلزم أن يكون ما يخبر بالله أن يكون أحسن المعاني، فيخبر عن الله بالمعاني التي ليست سيئة. أما الصفات كلها صفات كمال، والأسماء هي أحسن الأسماء، والأخبار يخبر عن الله عز وجل بما ليس بسيء، كأن يخبر عنه أنه شيء، فهذا الإطلاق ليس بسيء، ولكنه ليس كل شيء ممدوح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو بينتم لنا صور تفاضل أسماء الله بعضها عن بعض جزاكم الله خيرا. نعم، أسماء الله عز وجل متفاضلة، ولهذا جاء في الحديث: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. الأعظم يدل على التفاوت في العظمة، وأسماء الله عز وجل متفاوتة في عظمتها بحسب تفاوتها في الصفات التي اشتقت منها، مثل الرحمة أفضل من الغضب وأعظم من الغضب، فالأسماء التي اشتقت من هذه الصفة كالرحمن والرحيم أعظم من الأسماء التي اشتقت من الغضب مثل شديد العقاب. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الذات والنفس؟ سئل شيخ الإسلام عن النفس فقيل إنها تطرق على الذات وتطرق على الصفة، فالنفس تطرق على الذات، كما يقال: جاء فلان نفسه، ورأيت فلانا نفسه، يعني هنا أطلقت النفس على الذات، وتطلق النفس على الصفة. واختلف في النفس المضافة إلى الله هل هي الذات أو صفة، كما قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ففيه خلاف بين العلماء ذكره شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط الكلام على لازم الصفات؟ بأن يقال هذه الصفات من لوازم تلك، وهل يثبت باللازم صفة كما قيل في الحركة؟ لوازم الصفات هذا من العلم من العلم العزيز الذي لا يعرفه إلا من عرفها، كما ذكر الإمام ابن القيم: صفات الله لها آثار، فهذه الآثار لا يعرفها إلا من عرف معانيها، مثل صفة الضحك لله فمن آثارها الرحمة، ولهذا فإن الله إذا ضحك لعبد هذا دليل على أن الله عز وجل سيرحمه، وكل صفة من صفات الله عز وجل لها آثار، فهذه الصفات تدل على بعض المعاني دلالة مطابقة، دلالة تضمن، ودلالة لزوم. دلالة اللزوم هي دلالة الأثر، أن هذا الشيء يستلزم هذا، مثل دلالة الرحمة على المغفرة، ودلالة الكرم على مضاعفة الجزاء، فإن الكريم هو الذي يضاعف ويعطي، ودلالة الودود على الإحسان إلى العبد، وإن كان الودود لا يدخل في معناه الإحسان، لكن الودود وهو عظم المحبة والمودة تستلزم الإحسان للمحبوب. وهكذا هذه الآثار ينبغي للمسلم أن يستشعرها في صفات الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التسمي بعبده أو حذف اسم الله، مثل ما يقال في عبد الرحمن بأن ينادى بعبد دون الاسم، وما هي أحسن الأسماء جزاكم الله خيرا؟ هذه الأسماء يسمى رجل بعبده ويضاف إلى الضمير لا يصلح، لأن هذا التعبيد للضمير، وهذا موجود في بعض البيئات، يقال عبده أو عبده، فلا يصلح، يقال عبد الله، وإذا أضيف التعبيد لله لا يختصر ويقال عبده. والعلماء أنكروا ذكر ما يسمى بذكر الضمير يقول ياهو، يدعو ياهو ويقول هو هو، فهذا ليس بذكر لله. وكذلك التعبيد للضمير ليس هو تعبيد لله. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: أخ يسمى بعبد الكامل، يقول هل يجوز التسمية بهذا الاسم؟ وهل يجب عليه أن يغيره إذا كان هذا لا يجوز؟ يقول علما أن أوراقه الرسمية مسجلة بهذا الاسم، جزاك الله خيرا. الكامل على الصحيح أنه ليس من الأسماء، لكن يقال لله صفات الكمال، لكن ما يعرف أن من أسمائه الكامل، إذا دل دليل عليه واعتد بها العلماء لا يمنع منه، لكن إن كان أكثر العلماء يرى عدم ثبوته، وإن كان المعنى فالله له الكمال، لكن ليس كل ما دلت عليه المعاني يكون اسما لله عز وجل. فإذا لم يثبت أنه من الأسماء يجب عليه أن يغير هذا الاسم، سمي عبد الكريم، سمي عبد العزيز، الأسماء الثابتة. نعم. صلى الله عليكم. يعني نقول أن التعبيد لا يكون إلا للأسماء فقط. إيه نعم، تعبيد لا يضاف إلا لأسماء الله، حتى الصفات لا يجوز التعبيد إليه، لا يقال عبد الرحمة، عبد المغفرة، وإنما يكون التعبيد لأسماء الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: عندنا تعود بعض الناس يقول لمن يسمى بعبد القادر بعبد القاء فقط، يقول ما حكم ذلك؟ هذا كل ما ذكرنا من التغيير لأسماء الله هذا داخل فيها، فهذا ما يسمى بالترخيم في اللغة، وهو حذف بعض الحروف من الاسم، هذا في أسماء الناس يعني. نعم. أما في أسماء الله لا يجوز أن تغير أسماء الله عز وجل ولا أن يحذف شيء منها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما المنهج الأمثل للاستدلال على الحق الذي يعبد الله سبحانه يعبد الله سبحانه به ويدان له؟ يقول: هل ثمة منهج متفق عليه في الاستدلال بين أهل العلم بحيث لا يلتبس أي الحق مهما اختلف في ذلك؟ نعم، المنهج الكتاب والسنة، العبادات توقيفية، فلا يحتج لعبادة إلا بدليل من الكتاب والسنة على مشروعيتها، هذا هو المنهج الحق. ولكن هذا يحتاج لأمرين: الأمر الأول ثبوت الدليل، والقرآن مقطوع به، وأما السنة فنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت، فلا بد من الرجوع لأهل العلم ولأهل الشأن بهذا الفن لنعلم هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف أو موضوع. كثير من الناس يحتج بأحاديث ضعيفة وموضوعة وتشيع في مجتمعات المسلمين، فيجب مراعاة هذا الأمر. والآن الحمد لله خدمت الأحاديث حتى في مواقع الأنترنت، تدخل الحديث تقول درجة الحديث، يأتيك كلام العلماء في هذا الحديث هل هو ثابت أو غير ثابت. لكن تنبهوا إلى هذه المواقع، هل هي من مواقع أهل السنة المعروفة أم مواقع أخرى مشبوهة. الأمر الثاني يحتاج إلى فقه هذا الدليل، لأن بعض الناس لديه دليل يحتج به لكنه لا يفقه، مثل الخوارج. الخوارج يحتجون بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحتجون بالقرآن يظنون أنه لهم وهو عليهم. مثل الآن يقتلون المسلمين بآيات قتال الكفار وبآيات الجهاد، فهذا منزلق خطير وقع فيه بعض المسلمين. وأنا أنصح إخواني، هذا الدين عزيز وهذا العلم عزيز، لا تقل هذه الآية واضحة ولا تقل هذا الحديث واضح، لا، ارجع إلى كلام العلماء في فقه هذا الحديث وإلى معنى الحديث ومعنى الآية. بعض الناس يحتج بالقرآن يحتج بالسنة احتجاجا غريبا بعيدا عن فهم العلماء، يقول هذا واضح. فكم من آية أو من حديث يخفى على الناس فهمها إلا بالرجوع إلى كلام أهل العلم. فإذا سلكنا هذا المسلك، احتجاج بالحديث، احتجاج بالدليل الثابت من الكتاب وما صح من السنة، على ضوء فهم سلف الأمة والعلماء آمن الإنسان من الخطأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الخبير بالخلاف وبأخطاء العلماء، يقول كل من أخطأ فخطأه يرجع، إما أن يحتج بما ليس بدليل أو أن يخطئ في فهم الدليل، ما يخرج تخرج الأخطاء عن هذه، إما أن يحتج بما ليس بدليل أو أن يخطئ في فهم الدليل. فإذا قطعت المرحلة الأولى ولا تحتج إلا بآية من كتاب الله أو بحديث صحيح تجاوزت المرحلة الأولى. يبقى المرحلة الثانية، ما هو فهم أهل العلم لهذا الحديث أو لهذه الآية؟ ارجع لكلام العلماء، بعد ذلك سيتبين لك الحق وتكون على بينة وعلى بصيرة من أمرك بالدليل والفهم، الدليل الصحيح والفهم السليم. أحسن إليكم. هذا سير يقول: توجد امرأة لديها طفل عمره سنة ونصف، يقول وهي تضربه كثيرا وبشدة، فما هي الطريقة الصحيحة لنصحها حتى تنتهي عن ذلك؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتربية الأبناء؟ ومتى يضرب الصغار؟ وما مقدار الضرب؟ جزاكم الله خيرا. هذا خطأ، بعض الآباء والأمهات يكرهون أنفسهم لأبنائهم بشدة الضرب، وهذا الضرب لا ينبغي أن يكون إلا في حدود ضيقة، ولا يكون يعني أكثر ما يعامل به الطفل الضرب، هذا سيولد في نفسه الكراهية لوالديه والشدة والقسوة، وإنما يوجه بلطف وبرفق وبلين، ويرغب بالخير وبالهدايا وبالكلام الطيب. والضرب النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه عند وجود المعصية: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني لاحظ الآن حتى قبل 10 سنين ما أمرنا بضرب الأبناء على الصلاة، وإنما نوجههم إذا بلغ 10 سنوات توجيه وهو لا يصلي يضرب ضربا غير مبرح، ضرب تأديب، ويتجنب الوجه، لا يجوز الضرب في الوجه ولا في الأماكن التي فيها ضرر كالرأس أو أن يضرب على الصدر أو على المعدة، هذه أمور لها الأماكن لها أثارها، وإنما يضرب في الأطراف يعني ضربا غير مبرح. هذه الآداب في الضرب. ولهذا كان العلماء يراعون هذا. أذكر سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز ضرب الأبناء على التقصير في حفظ القرآن؟ قال: لا يجوز تقصير في حفظ القرآن، حفظ القرآن مستحب ولا يجوز أن يعاقب عليه. انظروا إلى فقه العلماء، أن كل واحد منا يتمنى لأبنائه أن يحفظوا القرآن، لكن لا تجعل الوسيلة في حفظهم هو الضرب، فتكره إليهم القرآن والعبادة، إنما يضربون على التقصير في الواجبات وبعد بلوغ السن، لأن هؤلاء الصغار مساكين يعني سنة أو سنة ونصف لا يدري لما ضرب وعلى أي شيء ضرب، فبعض الناس يجهل يعني يضرب هذا ويرجع مرة أخرى يفعل ما ضرب من أجله، فهؤلاء أمانة. وأنا دائما أستشعر يعني قول الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الطفل يكبر ويدعو الله إلى أن يموت: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربيناهم صغارا؟ هل كنا على رحمة بهم؟ سيدعو لك بمثل ما كنت عليه في معاملتك له، فإن كنت رحيما فهو سيدعو لك. وإن قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهذه الرحمة ضعيفة أو معدومة، فإن الجزاء من جنس العمل. نعم. السلام عليكم. يقول السؤال الأول: ما الطريقة الصحيحة لنصحها؟ نعم، النصيحة نتوجه إليها الطريقة، توجه وتنصح ويبين لها، لأن أكثر المسلمين اليوم لا يقعون فيما يقعون فيه من الأخطاء عن تعمد وعناد، لكن عن جهل، فهذه لربما اقتنعت بما قاله من امرأة قالت والله أنا جربت ما في أفضل من الضرب، فخلاص أخذت هذه الكلمة تبنتها في تربية أبنائها. فشبه كثيرة تعرض على الناس ويظنون أنه هو الصحيح وهذا هو المسلك الصحيح، فيبين لها. ونحن كلنا نخضع لشرع الله حتى في ضرب أبنائنا وفي معاقبتهم وفي الإحسان إليهم، نخضع لشرع الله، نعاملهم كما شرع الله لنا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الأكل في الجنائز؟ يقول: هناك من الناس من يدعو آخرين للعشاء بعد الجنازة وبعد 3 أيام من الجنازة، يقول هل قبول الدعوة جائز؟ الجنائز ليست أماكن للولائم، ويعني اجتماعات الناس للعزاء والولائم يعني هذا غير مشروع، ولا ينبغي يعني إذا مات الميت أن يجعل الناس في كل يوم 3 أيام أو أكثر كل يوم يقول العشاء عند فلان ويجتمعون ويضحكون ويتكلمون وكأنها يعني مناسبة أفراح وليسوا في عزاء. هذه الولائم غير مشروعة بل إنها منهي عنها، ولكن فيه تفصيل. أنا دائما أقول الأمور تؤخذ بحسب المقاصد. إذا مثلا ناس جاءوا لصاحب لولي الميت ولأهل الميت، جاءوا من مكان بعيد من أقاربهم من سفر وجاء وقت العشاء، لا نقول لا يقدم لهم عشاء، نحن في عزاء لا نقدم العشاء، بل تكرم الضيف في كل لحظة، فهذا إكرام للضيف ليس للعزاء. بعض الناس لا إفراط ولا تفريط، بعض الناس يقصر في الواجب، واجب الضيافة، وبعضهم ليس هناك ضيف وإنما يعملون الولائم لأن فلان فعل وفلان فعل. نحن والدنا ليس أقل من الناس، يقول بعض الناس نعمل له ولائم، ليس البر بالولائم وإنما البر بالطاعة، بطاعة الله وبالإحسان للميت بحسب ما شرع الله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف تكون زكاة بيت أعد للإيجار؟ يقول: هل من مال الإيجار أم من قيمة البيت؟ جزاكم الله خيرا. بل من الإيجار، البيوت وسائر الأعيان المؤجرة الزكاة تجب في أجرتها لا في أصل قيمتها، مثل بيت قيمته 1,000,000 وإيجاره 100,000، فالزكاة إنما تجب في 100,000 إذا حال الحول عليها، إذا قبض 100,000 وحال الحول عليها يزكيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم زكاة الذهب؟ زكاة الذهب إذا كان مدخر أموال يعني يأخذها الناس للتجارة فهذه لا شك أن الزكاة واجبة فيها، وأما إذا كان حلي مدخر لا يلبس فهذا فيه خلاف بين العلماء، من نظر إلى أصل جنسه وأنه ذهب قال يزكى، ومن قال أن هذا كاللباس فإن لا زكاة على الإنسان في لباسه في بيته وفي فرسه في سيارته، لا زكاة في هذه الأشياء، كذلك الملابس مهما غلت لا زكاة فيها، فبعض العلماء ألحق بها الذهب الملبوس كاللباس قالوا لا زكاة فيه، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الأحوط هو أداء الزكاة، لكن إذا بلغ هذا الذهب النصاب وهو 85 جرام يقيم بقيمة الجرام في ذلك الوقت وتؤدى زكاته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا حاضت المرأة وهي في طريقها إلى مكة فهل تتم العمرة وهي كذلك ولا ينقص من أجلها شيء؟ يقول: وإذا منعت من العمرة لهذا السبب وكان الوقت ضيقا وسافرت هل تأخذ الأجر؟ لا يجوز لها أن تطوف إلا بعد أن تطهر، يجب عليه أن تنتظر حتى تطهر ثم تتطهر وتغتسل ثم تطوف، وإذا سافرت يجب عليها أن ترجع حتى تؤدي هذه العمرة، وإذا كان سفرها بعيد الأولى أن ينتظرها وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية لما حاضت: أحابستنا هي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة تحبسهم امرأة، فكيف لا تحبس المرأة زوجها وابنها وقريبها؟ فينبغي أن نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن المرأة إذا عرض لها الحيض في حال الإحرام أن ينتظرها وليها حتى تؤدي النسك. الشرط في مثل هذا الحال لا يعتد به في ترك النسك، لأن الشرط: إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، وهذه لم تحبس وإنما عرض لها الحيض سينتهي مثل المرض الذي يزول. أما المرض الدائم، إنسان صابه حادث وأغمي عليه بعضهم يبقى سنين، هذا حابس، كذلك كل ما يمنع من الوصول إلى البيت. أما هذا بعض النساء تخطئ تظن أن هذا عذر، هي معذورة في أنها لا تطوف يعني في حال حيضها، والحيض يمنعها من الطواف، لكنه ليس بحابس يحبسها عن البيت، بل تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تؤدي هذه العمرة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.